أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليه السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. لآية وما كان ولهم علي ذنب قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. قال كلا Allah. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم جمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين الله يفتح عليك قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين الله فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم أن كنا أولاً Oh,

تجنة النعيم.